بعد أن عرض الحق أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفرا ونفاقا وإيمانا صادقا وإخلاصا، نادى جميع المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا، قلنا أن ذلك هو نداء الإيه؟ يعني يا من آمنتم بي استمعوا تكليفي. فكأننا كما قلنا سابقا لم يكلف الله من لم يؤمن به، والذي يؤمن بالله يبقى أحب الله، وما دام قد أحب الله هل الإنسان يأتي إلى من يحبه ويعطيه ما يشقيه ولا ما يسعده؟ إذن فالتكليف من الله إسعاد لمن أحب، تكليف من الله إسعاد لمن، وإلا فاللي ما أمنش به ما كلفوش، واللي آمن به كلفه. ويبقى التكليف ده إيه؟ يبقى ده تكليف شرف. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كلمة كافة، أولا كلمة ادخلوا في السلم، ادخل في السلم، كلمة في دي دائما تفيد الظرفية، تفيد إيه؟ الظرفية. معنى الظرفية أن شيئا يحتوي شيئا. الماء في الكوزي، مش كده؟ أن المصلون في المسجد، مش كده ولا لا؟ يبقى فيه ظرف وفيه ايه؟ مظروف. فيه ايه؟ مظروف. الظرف والمظروف يدل على إحاطة الظرف بالمظروف، ومدام أحيط بالمظروف يبقى ملوش جهة يفلت من الظرف، ملوش جهة إيه؟ يفلت من الظرف. ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة التمكن في مسألة الظرفية. ساعة ما يقول إيه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل، طب ده الصلب بيبقى على، الصلب بيبقى ايه؟ على جذوع النخل. انما يريد الله ان يجعل الصلب فيه تمكن. ازاي؟ قال لك اذا اردت ان تصلب شيئا على شيء، الشيء المصلوب بتربطه على المصلوب عليه، فإذا ما بالغت في ربطه كأنك أدخلت المصلوبة في جوه. يبقى صلب شكله إيه ده؟ هات عود كبريت وحطه مثلا على صبعك كده، وبعدين هات فتلة وشده قوي، تقوم تلتفت تلاقي العود الكبريت. هذا هو المقصود. لو صلبنكم في جذوع النخلة يعني إيه؟ صلبا قويا متمكنا، بحيث يدخل المصلوب في ايه؟ في جسم المصلوب فيه. فادخلوا في السلم. يعني ايه؟ اولا ما هو السلم؟ السلم والسلم والسلم هو الاسلام، المادة كلها واحدة. ليه؟ ان السلم احنا بنقول ده ضد الحرب، مش كده؟ هو الاسلام جاي عشان ينهي الحرب. ازاي جاي عشان ينهي الحرب؟ أم قال لك لانه جاي عايز ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي انت عايش فيه. وقبل ما ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي انت عايش فيه، عايز ينهي الحرب اللي هتبقى بينك وبين المكون لك وللكون، تبقى في سلام مع الله، وفي سلام مع الكون، وفي سلام مع الناس، وفي سلام مع نفسك. يبقى ادخلوا في السلم حتى يكتنفكم السلم. إله خالق للكون أنتم في سلام معه، لأنكم لا تؤمنون إلا به إلها واحدا. والكون، الكون الخاضع المقهور المسخر الذي لا يملك أنه يخرج عما رسم له، كن في سلام معه. يكون في سلام مع الارض مع السماء مع الكون. لاننا قلنا ويمكن انتم تفتكروا ان الانسان حين يكون طائعا يسر به كل شيء في الوجود. ليه؟ لان الوجود طائع ومسبح، فساعتها يجد انسان هو مختار الا انه مسبح زيه، يسر به ولا ما يسرش به؟ يسر به. يبقى امتى؟ في سلام مع الكون، وانت في سلام مع نفسك. لان سلام مع نفسك لان لك اراده، هذه الاراده قهر الله لها كل جوارحك، اللي انت عايزه من اي عضو يعمله. انما اهو راض ام غير راض، هذا موضوع اخر. لسانك بارادتك ينفعل، تقول به لا اله الا الله، مش كده ولا لا؟ وقال به غيرنا الله ثالث ثلاثه، وقال به غيرنا والعياذ بالله ما لا اله في الكون مثلا، اعصي في هذا؟ اذن فهو مقهور لارادتك، يدك منفعلة لإرادتك، تضرب بها إنسان ما بتعصاش، تأخذ بها بيد إنسان عاسر ما بتعصاش، الله. رجلك تسعى بها إلى المسجد ما تقول لك شيء لا، تذهب بها إلى الخمار ما تقول لك شيء لا، عينك تنظر بها إلى ما أحل وتنظر بها إلى ما إيه، إذن فهي منفعلة لك. انفعالها لك يعني انها تطيعك فيما تريد، ولكن هي راضية ام غير راضية ده موضوع تاني. فهي تطيعك وتلعنك، تطيعك وتلعنك. واذكروا جيدا اننا قلنا ساعة تنفك عنها سيطرة الارادة التي سلطها الله عليها في يوم القيامة، هتشهد وتقول العين عمل بيا كذا طب ما انت اللي عملتي، انا كنت مقهور، انما انا دلوقتي امام السيد، ملوش اراده عندي، ملوش ايه، مش اراده عندي، خلاص انتهى. السيطره بتاعت زمان. وضربت لكم مثل القائد بتاع الكتيبه اللي ذهب بها، وبعد ذلك هم بحكم القانون العسكري يطيعونه، وبعد ذلك يأمرهم بأوامر مخالفة، هم ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ فإذا ما رجعوا إلى القائد الأعلى يقولوا ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، لأن بعد سيطرة انتهت المسألة. ولذلك اذكروا جيدا لمن الملك اليوم؟ مش أبدا، سيطرتك خلاص انتهت المسألة كلها، وكل حاجة تاخد رأيه تاخد راحتها وتسأر منك، وتسأر إيه؟ تسأر نقول لك طب ما إذا عذبت هي اللي هتتعذب، مش كده ولا لا؟ نقول له برضو ما انتش فاهم العذاب هو ايه. العذاب ليس لهذه المادة، العذاب للنفس الواعية، بدليل انك اذا آلمك عضو من اعضائك ونمت امتنع القلب، مش كده ولا ايه؟ ساعة ما تستيقظ يجي الايه، يبقى الألم للعضو ولا للنفس الواعية؟ اتعذبي أيتها النفس لأنك أنت اللي كنت أمرة بالسوء، مفهوم ولا لا؟ ادخلوا في السلم كافة. أو أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس أن لا يأخذوا بعضا من الدين ويتركوا بعضا، يعني خذوا الإسلام كله وطبقوه معا. ليه؟ لأن الإسلام يمثل بناء أسسه معلومة وقواعده معلومة، فلا تحاول أن تأخذ شيئا من حكم بعيدا عن حكم آخر، وإلا يحدث خلل. إزاي مثلا؟ مثلا تيجي مثلا الحياة الأسرية وتلتفت تلاقي خلاف بين الزوج والزوجة وقد يؤدي إلى الطلاق والمعارك وبتاعه، وبعدين يتهموا الإسلام. نقول له يا أخي أنت بتتهم الإسلام ليه؟ هل دخلت على الزواج بمنطق الإسلام؟ إن كنت دخلت على الزواج بمنطق الإسلام تعال قل له حاسب الإسلام،

احنا في لغتنا العاميه بندركها. ساعتها تذهب الى الحائك اي الخياط ليخيط لك ثيابا. دقة صنعته في حين يحيك ان تقول له كفف ايه. معنى كففها يعني ايه؟ يعني امنع من ان تتناسل ويطلع منها النار. اجعل لها كفافة تمنعها بحيث تضمها مجتمعة مع بعضها بحيث لا يشذ منها قيط واحد. يبقى معنى كفة يعني ايه؟ جميع. جميع يعني نعمل لها كفافة كده بحيث لا يخرج منها ايه؟ لا يخرج منها واحد. فكذلك بيقول ادخلوا في السلم ايه؟ جميعا لا يشذ منكم ايه؟ احد. او ادخلوا في السلم اي الاسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفا يشذ منك. يبقى المعنى ده يجي والمعنى ايه؟ اما المعنى الاول حين يأتي فلأنه لو لم ندخل في السلم جميعا لشقي الذين يسلمون بالذين لا يسلمون، لأن الذي يسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين. يبقى يكون نفع المسلم لسواه ويشقى هو بغير إسلام من لم يسلم. يبقى من مصلحتنا جميعا اننا نكون ايه؟ مسلمين كلنا. ولذلك الذين لا يدركون هذه يفسرون قول الله لا يضركم من ضل اذا اهتديتم على غير ظاهرها. ومن من ضمن هدايتكم ان تبصروا من لم يؤمن بان يؤمن. دي داخل في هدايتكم. ليه؟ لأن أنت مصلحتك إذا أسلمت ستعود على الغير، لأن سلوكك هيبقى إيه؟ مهذب. طب والذي لم يسلم إذن ستشقى به. يبقى من مصلحتك أنك أنت تقضي وقت طويل وتتحمل عناء كبير في أنك تجعل من لم يكن داخلا في الإسلام أن يدخل في الإسلام. وإياك أن تقول أن دي يضيع عليك فرص الحياة. لا، ده يضمن لك فرص الحياة، يضمن لك. ما تقولش أنا هضيع وقتي. لا، أنت مش هتضيع وقتك، ده أنت هتحمي نفسك من شرور غير المسلم، تحمي نفسك من شرور إيه؟ ولذلك اذكروا جيدا أننا حين تكلمنا في فاتحة الكتاب قلنا إن الله يعلمنا أن نقول إياك نعبد كلنا يا رب، لأن لما نعبد كلنا هنسعد كلنا. واهدنا، مش اهديني بس، لأنك إن هديتني وحدي فسيتمتع غيري بأثر هدايتي وأنا أشقى بضلاله. فمن مصلحتنا اننا نبقى ايه؟ مهديين كلنا. هذا على معنى ادخلوا في السلم كفة، يعني جميعا ايها الناس. طيب، وعلى معنى ان ندخل في الاسلام بحيث لا يشذ منا حكم، قال لك لانك تريد ان تبني حياة، والاسلام شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له اسس هي الاركان الخمسة. اياك ان تأخذ ثلاث تركان وتسيب ركنين، لان هندسه الاسلام مبنيه على كام؟ على خمسه. من الممكن ان واحد كان سالني واحد احد المهندسين قال لي طب ما هو من الممكن ان نعملها على ثلاثه وعلى اربعه وعلى خمسه. قلت له ولكن حين تجعلها على اربعه وتوزع الاحمال والاثقال على اربعه اسس ايمكنك حين تنشئ ان تجعلها ثلاثه؟ من الاول اعملها كده ووزع القوة على ثلاثة، وزع القوة على أربعة، وزع القوة على إيه؟ عشان. الله شاء أن يجعل أسس الإسلام خمسة. أسس الإسلام خمسة، وبعد ذلك يبنى الإسلام.